الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، هذا اليوم السبت وهو 14 من صفر الخير من عام 23 و400 وألف للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ودرس اليوم هو قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يبطل الصلاة. ثم بدأ رحمه الله تعالى يعدد المبطلات، فقال أن يقول الأول: يبطلها ما أبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وما بطل إذا فيه شرط فالمشروط من باب أولى، لأنه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط قولا واحدا، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. فإذا انتقضت طهارة الإنسان وهو في الصلاة بطلت صلاته، لأن الصلاة مبنية على أساس وهو الطهارة، فإذا انتقض هذا الأساس انتقض من بنى عليه، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. والمقصود هنا الطهارة من الحدث، وإن كان أيضا يشترط الطهارة في البدن والطهارة في البقعة، إلا أنه على خلاف بين أهل العلم فيما إذا وقع وقعت النجاسة على البدن أو وقعت النجاسة على الثوب، هل يعني يعتبر ذلك مبطلا للصلاة أم أنه يعني يأثم مع وجوده إذا علم؟ طبعا إذا لم يعلم ولم يدري إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن لو علم بوجود نجاسة على ثوبه أو على بدنه، فجمهور أهل العلم يجعلون الطهارة بالنسبة للصلاة شرط، وهي من باب واحد، سواء كان فيما يتعلق برفع الحدث أو كان مما يتعلق بطهارة البدن أو طهارة الثوب. وبعض أهل العلم لا يرى ذلك، يرى أنها واجبة، الطهارة في الثوب والطهارة في البدن واجبة، بمعنى أنه لو تركها الإنسان ولم يغسل النجاسة التي على بدنه أو على ثوبه أو على بقعاته وصلى، فإن صلاته تصح مع الإثم، تصح مع الإثم، لأنه جعل ذلك من الواجبات ولم يجعله من شروط الصحة. لكن جمهور العلم يميلون إلى أن الطهارة سواء كانت طهارة الحدث أو الطهارة في الثوب أو الطهارة في البدن أو الطهارة على البقعة، هي من باب، تعتبر من باب واحد. هذا المبطل الأول. المبطل الثاني الذي ذكره بقوله: وكشف العورة عمدا، وكشف العورة عمدا. وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة رحمه الله ما عدا مالك يرون أن تغطية العورة شرط في صحة الصلاة. ومعلوم التفصيل في هذا المسألة بأن للرجل عورة خارج الصلاة وعورة داخل الصلاة، فقالوا إن عورته خارج الصلاة من السرة إلى الركبة، وعورته داخل الصلاة أنه لا بد من أن يغطي أيضا ما بين السرة والركبة، يغطي معها الكتف، يغطي الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فجعلوا ذلك من عورة الرجل إذا قدر على تغطيته وتوفرت له يعني الوسائل التي يغطي بها الكتف. وهذا أقرب يعني تعمد كشف العورة المنصوص عليها بالنسبة للرجل أو بالنسبة لجسم المرأة، تعمد كشفه من غير عذر وستره قريبا يعتبر مبطلا من المبطلات، لأنه شرط في صحة الصلاة، وهذا هو الصواب، سواء كان ذلك يعني من مما يعني من العورة التي حددها الشارع وبينها الشارع كشفها عمدا أو جزءا منها أيضا عمدا من غير عذر، فإنها مبطل من مبطلات الصلاة، لأنها جعلت من الشروط. ثم استثنى فقال: لا إن كشفها نحو ريح، فسترها في الحال، لأن هذا أمر خارج عن إرادته، والناس كما هو معلوم ما كانت توجد لهم يعني الاحتياطات مثل يعني خياط السراويل، ما لبست السراويل أحيانا إلا فيما بعد لما تعرفوا عليها واكتشفوا أنها أيضا يعني ساترة للعورة، لكن قد لا يكون عند الإنسان إلا إزار وريدة، فالرياح أحيانا تعبث به، فلو أو ثوب قميص وليس معه مثلا يعني تحت هذا القميص شيء تلبس به نفسه، فالقميص ساتر، لكن لو أتت الريح وكشفته مثلا ثم يعني حاول إعادته، فإن هذا إن شاء الله تعالى لا ينكشفها نحو ريح، لأنه ليس في إرادته، بل هو أمر خارج عن إرادته، فسترها في الحال، ما تركها ما استدام كشفها. قال فلا تبطل لأنه يسير، أشبه اليسير من العورة، واليسير من العورة كان يكون مثل يعني فتحة يسيرة قد يرى منها جزء من الشيء مما من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، أو جزء من بدن المرأة، لكنه أمر يعني من الفتوق التي تحصل في الثياب مثلا أو شيء من هذا، فهذا مما يعفى عن يسيره. فألحق ما كشفته الريح إذا ستر في الحال بما كان يسيرا في فلا تبطل به الصلاة، لأنه أشبه هذا اليسير. أولى يعني أولى إن كان لم يكشفها الريح، ولكن كان المكشوف يسيرا ولا يفحش في النظر، لأنه يعتبر في حكم اليسير، لأنه يسير يشق التحرز منه. قال التميمي إن بدت وقتا استترت وقتا لم يعد لحديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، فلم يشترط اليسير. وحديث عمرو بن سلمة رواه عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يؤمكم أكثركم قراءة أو أخذا للقرآن، قال فدعوني، لأنني كنت أكثرهم أخذا للقرآن بسبب أنه كان يتلقى الركبان، والركبان يسيرون ويقرئون الناس، فكان عمرو يتعلم القرآن منهم فعلم وحفظ، فالعرب معروف عنهم أنهم يعولون على طرائحهم، فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي به، وكانت علي بردة مفتوقة. هذا الشاهد من الحديث قوله هنا: وكانت علي بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت خرجت إستي، فكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي عنا إستبنك. والمقصود يعني أنه الشق الذي يسير في الثوب، البرد اللي كانوا يسوونها الناس يعني كشق، يعني ثم يجمع هذا الشق إلى الشق الآخر ويخير، فأحيانا يكون فيه فتحة، هذه الفتحة كانت ترى أو يرى منها إذا سجد تنفتك فيكم فيه رؤية، ولهذا كان النساء يقولون: غطوا عنا استقارئكم، غطوا عنا استقارئكم. فأعطوه بردة، قال: فرحت بها يعني أكثر من فرحي بالإسلام. ما كان ما عنده، وأيضا هو صغير، يمكن عمره 7 أو 8 سنوات فقط. وهذا مما يدل على أن هذا الانكشاف اليسير ما كان مبطلا للصلاة، لأنه كان والوحي ينزل، فلو كان الأمر فيه شيء لا أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا العمل مبطل للصلاة. قالوا: فإذا كان الأمر يسيرا أو في حكم اليسير، أو ينفتك أحيانا الفتك فيرى منه جزء أو شيء من العورة خاصة غير المغلظة، ثم إذا قام يعني انسد، فإن هذا لا يكون مبطلا للصلاة. قاله في الشرح، أي الشرح الكبير. الثالث: استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، لأن استقبالها شرط إجماعا، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان على دابته أو على سيارته أو في الطائرة، وكان يصلي الصلاة غير الفريضة. وحتى الفريضة إذا كان بالطائرة مثلا وكان لا يعلم جهة القبلة ولا يستطيع استقبالها، فإنه يصلي حسب حاله حيث وجبت عليه الصلاة. لكن بالنسبة للذي يركب الدابة، هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل يتطوع وهو على دابتي حيث توجهت به. أما حيث استطاع أن يستقبل القبلة يعني الأرض، أنا جالسا على الأرض ومستقرا على الأرض أو على مكان يمكنه استقبال القبلة، ثم يترك استقبال القبلة في نفل أو في فرض، فصلاته تعتبر باطلة لأن استقبال القبلة شرط. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر الرجل أن يستقبل القبلة، أن تستقبل القبلة ثم تكبر. هذا فيه دلالة واضحة على أن استقبالها شرط، حيث يمكنه أو حيث يمكن الاستقبال، حيث شرط استقبالها، يعني لا يصح إلا بالاستقبال، وهو استقبالها شرط إجماعا لصحة الصلاة، فدل على أنه إذا شرط حيث يمكنه الاستقبال ولم يستقبل فصلاته باطلة. الرابع اتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، رجع إلى الشرط الذي هو ما يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة، فقال النجاسة اتصال النجاسة به كان يكون على ثوبه مثلا طارئة أو رآها في الصلاة، أو تكون أيضا وقعت النجاسة أمامه في المكان الذي يسجد فيه مثلا، أو وقعت على بدنه، فهنا إن أمكنه إزالتها في الحال هذه النجاسة وتطهيرها فيستمر في صلاته ويبني عليها، فإن لم يمكنه إلا بخروج من المصلى وذهاب إلى مكان آخر يغسلها فيه فهذا يعتبر الصلاة باطلة. وقد أجمعوا على أن طهارة ثوب المصلي شرط في صحة الصلاة، كما ذكر ذلك ابن هبيرة، وكذلك طهارة البدن من الحدث والنجس، وإن كان في الإجماع نظر، لأن بعض أهل العلم كما ذكرنا قبل قليل قال بالنسبة لطهارة البدن وطهارة الثوب هي واجبة وليست شرط، وفرق بين القولين، القول بشرط على أنها شرط لا تصح الصلاة مع وجودها، وأما على القول بأنها واجبة تصح الصلاة مع وجودها ومع علمها مع الإثم، يأثم الشخص رحمه الله. وهذا الذي اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، ولكن الصواب إن شاء الله تعالى أنه لابد من إزالتها، وأن الطهارة في الثوب والبدن كالطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، فإن لم يستطع إزالتها إلا بصعوبة أو بخروج أو انتقال إلى مكان آخر يبعد ففي هذه الحالة تبطل الصلاة ويستأنفها من جديد. قال خامسا العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة، وما مثل له بالمشي كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله إن ثلاث حركات متواليات عبثا تعتبر مبطلة للصلاة. قاله في الكافي، قال وإن قل هذه الحركات من مشي أو حك أو تروح أو كان لضرورة وعذر لم يبطلها، ثم استدل على ذلك بحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وهي بنت ابنته زينب، متفق عليه. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، ولفظ وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف رواه مسلم. فأما بالنسبة لحمله أمامة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني اعتبروا هذا العمل منه ليس كثيرا، لأنه إذا ركع وضعها فلا يخل بركوعه، وإذا سجد وانتهى وقام أخذها ووضعها على كتفه، وليس في هذا غالبا عمل كثير يخرج عن الصلاة، وإنما هو وضع لها على الكتف وهي تهدأ، يعني كأنها تحس بالرأفة والرحمة والطمأنينة فتهدأ وتسكن. أما إذا احتاج الطفل إلى يعني أكثر من هذا في الصلاة فإن هذه الحركات قد لا يعني تواليها يعتبر مبطلة للصلاة. فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا ركع وضعها، وإذا انتهى من سجوده حملها على كتفه وقام، فلم يخل بشيء من ركوعه ولا من سجوده ولا من خشوعه صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة. كذلك حديث عائشة ولفظه رضي الله عنها قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. رواه الترمذي. وقال حديث حسن غريب وفيه برد ابن السنان فيه ضعف يسير، ولكن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن كما قال الشيخ الألباني. ثم قال: وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. رواه مسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار في صلاة الكسوف، فلما عرضت عليه الجنة ورأى دلي إليه منها قطف من العنب، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذه، ثم رأى النار فتراجع صلى الله عليه وعلى رآها يحطم بعضها بعضا، فتراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسأله عن ذلك فقال: ما رأيت مثل اليوم في الخير والشر قط، يعني لأن الجنة قال الجنة والنار في عرض الحائط، فقال: ودلي منها قطف لو أخذته لأكلته منها ما بقيت الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك خاصا بأهل الجنة لأنها نعيمها لا يبيد بخلاف نعيم الدنيا، أين الله قد كتب عليه أنه فائد وأنه زائد. قال في السادس: والاستناد قويا لغير عذر، لأن القيام ركن، والمستند قويا كغير قائم في الفرض. القيام في الفرض شرط أو ركن في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، والقيام المقصود به أن يكون قائما، أن الإنسان على رجليه قيامه معتمدا على نفسه. فأما إذا اعتمد على غيره فقال أهل العلم ينظر، إن يعني كان قيامه معتمدا اعتماد، إن كان اعتماده قويا بحيث لو رفع هذا الشيء الذي اعتمد عليه لسقط، فهذا هو الذي يخرج القيام عن أو يخرجه عن كونه قائما، لا يعتبر قائما. وإن كان الأصل يعني الأمر هو معتمد على نفسه، إنما أحيانا يعني يستند أو يعني يتكي على جدار أو على مثلا يعني عمود أو شيء من هذا لكبر سن أحيانا أو لمرض، فإنه لا يؤثر ذلك إن شاء الله تعالى. فالمقصود هنا معنى قوله: الاستناد قويا بغير عذر، يخرج بذلك الاستناد غير القوي. وكذلك إذا كان الأمر في الاستناد أيضا بعذر، الاستناد قويا لغير عذر. أما إذا كان استناده لعذر كاستناده صلى الله عليه وسلم إلى العمود بعد أن كبر وثقل، فإن هذا لا يؤثر في القيام. السابع: قال: رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما روى زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رواه أحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ووافقه الشيخ الألباني في الإرواء في تصحيحه، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال الشيخ الألباني: صحيح. فهنا أولا التشهد الأول هو يعتبر من الواجبات في الصلاة وليس من الأركان، هو من واجبات الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سهى عنه، لما سهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سجد له سجود السهو. وكذلك أيضا انعقد الإجماع عليه على أن أي واجب من الواجبات إذا ترك سهوا فإنه يجبر بسجود السهو. فإذا كان هنا قيد الموضوع في الرجوع بكونه عالما ذاكرا، يعني الآن التشهد الأول يجلس له الإمام، ما جلس فالناس قالوا سبحان الله، فكونه يعني يجهل الحكم أو لم يستتم بعد مثلا، أو يعني لم يذكر أنه إذا قام ها يعتبر انتقل الى ركن فرجع. بهذين الشرطين لا يؤثر اذا رجع وجلس، يعني كان لم يكن استتم او استتم ولم يشرع في القراءة، فالناس سبحوا بمجرد ما رفعوا رؤوسهم رأوا يعني قائم او يتماثل للقيام فقالوا سبحان الله، فإن رجع قبل ان يستتم قائما فلا خلاف بين اهل العلم انه لا شيء عليه لانه ما تلبس بالركن. لكن اذا قال هنا المشكلة، فقال هنا اذا كان عالما بالحكم ذاكرا فانه في هذه الحالة لو كان عالما ذاكرا بعد تلبسه بالركن ان يرجع الى الواجب فقد ابطل ركنا من اركان الصلاة تلبس به، فيكون في هذا صلاته باطلة. وهنا احتجاجه بحديث المغيرة شعبة قال لما صلى ركعتين فاق ولم يجلس فسبح به من خلفه ممن كان يصلي معه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الحديث دلالة على أن التشهد الأول يعتبر يعني من الواجبات في الصلاة، وأن إذا ترك سهوا وتلبس الإنسان بالركن فلا يجوز له أن يعود إليه. وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن قول المغيرة هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا حديث مرفوع. ففي الحديث أيضا دلالة على أن التسليم بالنسبة سجود السهو كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد هذا الدرس مباشرة، أن سجود السهو يكون حتى عن يعني النقص قد يأتي بعد الصلاة، لأن هذا نقص أصلا ومع ذلك لما أمرهم بالقيام تركوا التشهد الأول فسجد بعد أن سلم ثم سجد السجدتين وسلم. قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المقياس في هذا الموضوع ليس موضوع الزيادة أو النقص، وإنما هي المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة يسجد فيها قبل الصلاة، المواضع التي سجد فيها بعد الصلاة يسجد فيها بعد الصلاة. لو سجد في الجميع زيادة عن زيادة أو نقص قبل الصلاة صح، لو سجد عن الجميع عن زيادة أو نقص بعد الصلاة صح. كل ما في الأمر أن الخلاف بين الأئمة في مسألة ما هو الأفضل يبين في موضعه إن شاء الله تعالى. والحديث الثاني اللي هو حديث أبي داود فإن استتم قوله صلى الله عليه وسلم إن استتم قائما فلا يجلس، هذا نص في الموضوع، لأنه قال استتم، لأنه قبل أن يستتم قائما لا يزال في حل أن يرجع، فإذا استتم قائما تلبس بركن وإذا تلبس بركن فلا يجوز له أن يرجع عنه إلى واجب. قال وليسجد سجدتين للتشهد الذي تركه. ويغلط بعض الناس فيما إذا زاد خامسة معتمدا على هذه النصوص، وبعض الناس يقوم الإمام ويأتي بخامسة عن يعني شك في نفسه، لو يعلم أنه صلى أربع مثلا فيقوم يظن أنه يأتي بالرابعة فيسبحون ويكثرون التسبيح لأنهم الكثرة تعرف أنه زيادة. هنا في هذه الحالة لا يأتي هذا الحكم، وهو حكم أنه يعني تلبس بقيامه فلا يجوز له الرجوع، لأن هذا قيام غير جائز أصلا، هذا قيام غير جائز، أما ذا قيام ركن، أما في حق هذا حرام ما يجوز كالأصل، وخاصة إذا نبه ممن يكون يعني عددهم يعني أكبر ويكون علمهم يقين أو ظن غالب وهو علمه ظن، علمه ظن لأنه واحد هو فرد، لكن إذا سبح به كثرة أو زدده بعضهم فهو يعلم أنه زاد الركعة فيجب عليه أن فلا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم فإن استتم قائما فلا يجلس، هذا إنما هو إذا قام من التشهد الأول، فاستتم قائما لا يجلس عندئذ ولو كثر التسبيح، بل يرفع يده أن قوموا كما فعل المغيرة بن شعبة ويفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن تعمد زيادة ركن فعلي لأنه يقل بهيئتها فتبطل إجماعا، قاله في الشرح. وكذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا بد من الانطباق والتقيد بصلاته صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز زيادة فيها، وخاصة زيادة الأركان، فإن زيادة الأركان وتعمد ذلك أو زيادة الواجبات وتعمد ذلك يعني في غير محله، وخاصة الركن الفعلي. فالركن الفعلي هو يقصد في هذا إيش؟ أن هناك أركان قولية مثل الفاتحة قراءتها، ففي خلاف في قراءتها مرة أخرى كما مر معنا، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ فبعضهم قال تبطل الصلاة لأنه أتى بالركن في غير محله، في غير محله. لكن الأمر فيه لا يختلف فيه، لا تختلف فيه هيئة الصلاة. أما إذا زاد ركوعا، سبحانه الله، إذا زاد ركوعا أو سجودا مثلا، فهذا يعتبر مخل، يعتبر مخل، فيكون مبطلا للصلاة. وتعمد زيادة ركن فعلي، لأنه قد يزيد الركن من غير تعمد كسهو. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركعات ثم وصلى ركعتين قصر أحيان، فذكر له ذلك فكله اعتبره من السهو، لكن التعمد هو الذي المبطل. قال: وتعمد تقديم بعض الأركان على بعضها لأن ترتيبها ركن كما تقدم، وكما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يجوز تقديم بعضها على بعض. وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه يعتبر تكلم فيها، فإن تحليلها التسليم، تحليلها التسليم، ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على من كان أن يسلم عليه على أن يرفع له يده، ما كان يتكلم فيقول عليكم السلام أو السلام عليكم، لأن هذا يعتبر كلام في الصلاة وهو تعمده مبطل للصلاة. قال 11: وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن. والتعمد هذا بعيد، يعني الإنسان يعرف المعنى الصحيح ثم يتعمد إحالته، لكن الذين يقعون في هذا أكثر شيء يكونون أما عوام أو أشبه عوام. يعني ما في إنسان متعلق يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ما في، لأن أنعمت يرجع الضمير إلى نفسه، فأحال المعنى تماما. وكذلك ما أعتقد أن إنسان يعرف أن مثلا التخفيف في إياك نعبد وإياك نستعين أنه إذهاب لحرف من حروفها، وأنه يعتبر يعني التخفيف حتى اسم تكون إياك اسم من أسماء الشمس، يعني يتعمد هذا في صلاته، هذا على كل حال لا يمكن أن يحصل، يعتبر بعيد، لكنه لو حصل فالصلاة باطلة. وفي وجود سفرة بعيدة وهو عريان، لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها، يعني لو صلى، لو بحث عن سفرة قبل الصلاة فلم يجد، ثم أحضرت السفرة لكنها كانت عنه بعيد، ما كانت قريبة، لو كانت قريبة يأخذ ويستتر، يأخذ السفرة ويستتر بها، ولو تقدم قليلا أو تأخر قليلا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في فتح الباب لعائشة. لكن إذا كانت بعيدة ويذهب إليها بعمل كثير فهنا الصلاة تبطل ويجب عليه أن يستأنفها. سترة العورة المقصود بها سترة العورة، أما السترة بالصلاة سنة وليست واجبة. قال: وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط. النية في الصلاة شرط من شروط الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا شرط يعني إذا دخل في نيته، إذا دخل في نية الصلاة صلاته تصح، إذا دخل عبثا أو ما نوى فصلاته غير صحيحة وتعتبر باطلة. وعلى حسب ما ينوي الإنسان، الإخلاص قدر زائد بالنسبة للنية أو شيء آخر، لكن النية من الأساس تعتبر شرط من الشروط التي يعني لا تصح الصلاة ولا يصح العمل إلا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هو على حسب نيته، فالنية شرط في صحة الصلاة. قال: وفي التردد في الفسخ، يعني في أتركها الآن وبعدين، أو يعني يعرض له عارض معين فيطرأ عليه أنه يتردد في النية أنه يترك الصلاة ويروح للشغلة هذه يكملها ويرجع مثلا يصليها فيما بعد، وبالعزم عليه يعني العزم على الفسخ، لو عزم عازما على أنه فسخ وقع جزء من الصلاة غير منوي، وقع جزء من الصلاة غير منوي إذا عزم على الترك ولو ما ترك كان جاء، لكن عزم أنه خلاص يترك الصلاة ويروح ويرجع يصلي أو يكمل صلاته، ففي هذه الحالة تكون هذا الجزء من الصلاة وقع غير منوي. قال لأن استدامة النية شرط في صحة الصلاة، يعني استدامتها يعني استصحاب حالها أن يبقى ناويا غير يعني متردد فيها. أما ما يهجم على الإنسان من الأفكار ومن يعني الأشياء التي تهجم على خواطر الإنسان، هذه لا تعتبر تردد في النية، هذا لا يعتبر تردد في النية. يعني الإنسان لو يعني كان صائما وتمنى لو كان يعني مفطرا وشرب أو أكل أو شيء من هذا في نفسه مما يهجم عليه، هذا ما يعتبر مفطر، لكن كونه عازم يشرح يشتري الأغراض حتى يروح من البيت عازم على الفطر، لو فرضنا أنه يعني ما أفطر بها لوجود مانع يمنع وارده أو كذا يعتبر أفطر، لأنه شكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره أو ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته. على كل حال هنا الإنسان الناس والقسمان، قسم عندهم وسوسة فمثل هذا يطرح الوسواس، لأن مثل هذا يعني لو فرضنا أنه دائما يشك في النية، يشك هل قدر، يشك هل ترك في الركعة السابقة سجدة، مثل هذا لا يفتى بأنه يعود. ليش؟ لأن هذا مرض، هذا مرض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه وممن أبتلاه الله به. لكن لو فرضنا أنه فعلا إنسان دخل يدرس في أمور الدنيا في مشكلة من المشكلات في أثناء الصلاة، يعني كبر وصل بدأ في الصلاة لكن ما يدري هل نوى الصلاة أو ما نواها، فلا بد أن يستأنف، هذا هو المقصود. يعني غلب على ظنه أنه يعني أو شكه كان فيه ظن غالب، أما إذا كان مجرد يعني أفكار تأتي الإنسان هذا من الشيطان، يدخل عن الإنسان ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان ثم يمضي بصلاته. الخامس عشر هنا قال وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الأدميين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. لكن جاء في الحديث الذي ثم يتخير من المسألة بعد ما شاء، فقوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من المسألة بعد ما شاء، فلا يجوز الإنسان أن يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني وظيفة حسنة أستر بها نفسي، اللهم ارزقني منزلا واسعا، لا يكون من باب الاعتداء، الاعتداء في الدعاء غير جيد، الاعتداء في الدعاء يعني أن يسأل منصبا معينا لا يجب أن يكون فيه أو مالا محددا، يعني هذا من الشيء الذي يعتبر الاعتداء في الدعاء. لكن إذا فاتك نفسه مثلا قوله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن لو فصل فيه شيئا اللهم إني أسألك ذرية صالحة، أسألك زوجة ولدا بارا، اللهم أجعل أولادي قرة عين، قال اللهم اجعل لي زوجة صالحة تعيني على أمر الدنيا والدين، هذا من ملاذ الدنيا ولا لا؟ هو من ملاذ الدنيا صحيح، وإن كان من أيضا يعين على الأمر الآخر فإنه على الصحيح ما يضر. وأما إذا بلغ مرتبة الاعتداء في الدعاء فهذا شأن آخر، هذا شأن آخر. ولكن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذا رد بكلام الشخص الذي قال وثكل أمية، لما واحد عطس فكأنه شمته فرمطوه بأعينه فخاف قال وثكل أمية، ثم ضربوا على أحفادهم يسكتونه. فهذا ثم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني الكلام العادي الذي هو واحد يتكلم وتترد عليه مثلا، أو تتكلم بكلام خارج الصلاة ما لا علاقة بالصلاة، لا تسبيح ولا تحميد ولا ذكر، فإن هذا يعتبر من المبطلات في الصلاة، خاصة إذا جاء عن طريق العمد. أو لو أما لا جاءت الأمر عن طريق السهو، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وجاءت كلمة عن على لسان الإنسان ما كان قاصدها أخلق، فالصحيح أنها لا تبطل الصلاة. وكذلك لو أتى بألفاظ القرآن في الرد على مثلا من يسمع أو شيء كما فعل علي رضي الله تعالى عنه، فإنه لا يعتبر من مبطلات الصلاة. قال وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله سبحانه وتعالى ورسوله، قوله أحمد لأنه كلام، وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله قبل التحريم، أو مؤول قاله في الفروع وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما من قال الإتيان بغير وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله تعالى، يعني كان يتكلم على أحد ممن يكون بينه وبينه مشاكل أو شيء فيصبه، ها ويأتي بكاف الخطاب، هو الأمن يخاطب في الصلاة، خاطب الله سبحانه وتعالى. فلو أنه قال يعني كلاما يخاطب فيه آخر شخص آخر، لأن الآن مما يستدعي الإنسان ومما يأتي الإنسان في الصلاة ما يغلب على تفكير الإنسان، بعض الناس المشكلة تغلب على تفكيره إلى درجة تشغله عن صلاته، تشغله عن صلاته ويعرض له في الصلاة ما يشغله من الهم فيها، فتجد ربما تكلم أو كلام يعني فيه كاف الخطاب، يعني يخاطب غير الله سبحانه وتعالى، فيقول إنه لو أتى بكاف الخطاب لغير الله. وكذلك قوله في الرسول صلى الله عليه وسلم محمد سماه أحمد، فلا هذا كلام، يعني لأنه قوله صلى الله عليه وسلم هنا لما الذي في مسلم إن هذا كان في الصلاة، أنه قال أو مؤول يعني أنه ليس في الصلاة. وفي الحديث إذا نادى أحدكم شيء في صلاته فلينفق عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان، ولا دليل على ما ذكر من الخصوصية، من الخصوصية يمكن تكون في رؤية الشيطان، في رؤية الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له في صلاته قال أعوذ بالله منك، يعني جاءه بالشهاد ليقذفه في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل من أعوذ بالله منك، يعني لأنه رأى قال ألعنك بلعنة الله، فهذا فيه كاف الخطاب ولغير الله عز وجل، فقالوا إن هذا إما قبل التحريم أو مؤول، لكن في مسلم أنه في الصلاة. وكذلك في الحديث إذا نادى أحدكم شيء في صلاته فلينفق عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الخصوصية والله أعلم أنها لرؤية الشيطان، لأن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسكف قال لولا يعني دعوة أخينا سليمان فربطته في سارية المسجد ولا أصبح يعبث به ويلعب به أولاد المدينة، وهذه من خصوصية صلى الله عليه وسلم في رؤيته له. وأما غيره فقد لا يراه إلا في صورة شخص، مثل الذي رآه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحط من الطعام ليلتين أو ثلاثة، رآه وكان يتكلم معه، فهذا يدل على أن رؤية الشيطان يعني بهذه خصوصية من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك سيطرته عليه وقوته عليه، وأعانه الله عز وجل على يعني الشيطان الذي معه أو القريب فأسلم أو فيسلم منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي التجنب المخاطبة أن يخاطب أحدا إلا الله سبحانه وتعالى في صلاته، ولا يغير أيضا لفظ يعني محمد صلى الله عليه وسلم بأحمد، لأنه وإن كان سماه الله سبحانه وتعالى يعني سمي أحمد بغرض معين والله أعلم، حتى يعني يعمي على يهود. قال وبالقهقهة تبطل الصلاة، لحديث جابر مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. وصحح الألباني وقفه. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. قاله في المغني. والمرفوع عن جابر من ضحك منكم في صلاته، هذا الذي ورد يعني مرفوعا، من ضحك منكم في صلاته فليتوضأ ثم يعيد الصلاة. قال أهل العلم هذا حديث منكر كما قال أبو بكر النيسابوري، وعليه اعتماد الأحناف في إبطال الوضوء وإبطال الصلاة. فأما القهقه على الصحيح أنها تبطل الصلاة لأنها تعتبر إخراج حروف وأصوات، أما التبسم فهو أمر أحيانا قد لا يستطيع الإنسان أن يكتمه، قد لا يستطيع أن يكتمه. التبسم في الصلاة أو في الأذان لا يستطيع الإنسان أن يكتمه، لكن مسألة الضحك والقهقه يستطيع ذلك، فإذا فعله فقد خرج عن الصلاة إلى مفسد من مفسداتها. وهذا يعني قول يعني كما قال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك الذي هو القهقه يفسد الصلاة، لأنه يشبه الكلام بشيء مما ليس له علاقة بها. قال وبالكلام ولو سهوا، قال لما تقدم وقوله ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بالسكوت، وقول الصحابي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه جماعة عن زيد بن أرقم. فأما العمد فلا خلاف فيه أنه إذا تعمد أن يتكلم في صلاته بكلام خارج الصلاة فإنه يعتبر مبطل ولا يدخل تحت العفو. وأما بالنسبة للسهو، لو جاءت الكلمة يعني عن لسان الإنسان من غير قصد وما كان يقصدها، فإنه على الصحيح يعتبر من المعفو عنه إن شاء الله تعالى، ويكون لا يمنع أن يسجد للسهو. وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وعلى أبيه وصحبه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وحديث متفق على صحته من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. لكن إذا لم يكن بد للإنسان من أن يصلي يعني في حالة متقدمة فليكن ليس أمام الإمام. يعني الآن قد يحصل في أيام الحج وأيام الزحام الشديد وأيام الأعياد في بعض المساجد، ما يعني كالمسجد النبوي قد يحصل أن الناس يتقدمون عن الإمام من جهة اليمين أو من جهة اليسار. فيقول أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا لم يجد بد فيصلي، لكنه لا يكون أمام الإمام، إنما يكون عن يمينه أو يكون عن يساره، فلم يكن متقدما عليه حقيقة. لكن أما إذا تقدم أمامه فإن الإجماع من عقب على أن صلاته لا تصح لهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فأما إذا تقدم فلا يمكن أن يكون هو مؤتما به. وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة، وقاله في الفروع أي ابن مفلح. وعنه عن الإمام رحمه الله تعالى لا تبطل، ويتمون صلاتهم فرادا، وهذا الرأي قدمه صاحب الفروع وقال وهو الأشهر عند جماعة أنهم يتمون صلاتهم، إما كل مصلي يعني على حسب نفسه وينوي الانفراد، أو يتقدمهم إمام يتم بهم الصلاة جماعة، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. يعني مثلا لو سبقه الحدث، لو سبق الحدث للإمام صلاته بطلت ولا ما بطلت؟ طيب لماذا تبطل صلاة المأمومين؟ لا تبطل صلاة المأمومين على الصحيح. الصحيح أنه يعني مثلا لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه خرج منه الدم ولا ما خرج؟ طيب قدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس بعد وجود الحدث ولا قبله؟ بعد وجود الحدث. فهذا يدل على أنه يعني حتى وإن سبقه الحدث يعني أسرع إليه وسبق، لأن بعض أهل العلم يرى أنه لو كان يدافعه الأخبث. طيب لو فرضنا أن الإمام اكتشف نفسه غير متوضي وهذا الصلاة صلى بم ركعة أو ركعتين، ففي هذه الحالة لو التفت إليهم وقال أعيدوا صلاتكم انتهى الكلام في هذا الحال، يجب عليهم إعادة الصلاة بينهم عليه. لكن لو سكت، لو سكت وتأخر ثم قدم أحدهم وصلى، فهم أول ما ابتدأوا صلاتهم، صلاتهم فيها نقص بالنسبة عليهم، هم ما عليهم نقصهم، يعني كل منهم أتى بأركان الصلاة والطهارة والشروط والأركان، فلماذا تبطل في حق نفسه لا في حقه هو، تبطل في حق الإمام صحيح لكنها لا تبطل في حق المأموم. وأكبر دليل على هذا ما مر معنا في حديث عثمان وعمر رضي الله تعالى عنهما، في أنهم يعني بعد أن صلوا كل منهم صلى بالناس ثم رأى الجنابة في ثوبه، ولهذا قال عثمان كبرت والله. فهل أمر الناس بإعادة الصلاة؟ ما نقول أنهم أمروا الناس بإعادة الصلاة. فإذا وقع الحدث وأخبرهم الإمام قال أعيدوا صلاتكم، يجب عليهم إعادة الصلاة. إذا لم يخبرهم وقدم غيره سواء سبقوا الحدث أو لم يسبقوا الحدث على الصحيح فإن صلاتهم تعتبر صحيحة. فإذا وقع له ما يبطل صلاته هو مثلا كزيادة في الصلاة أو شيء من هذا، ما العمل؟ هم يتمون لأنفسهم وتعتبر صلاتهم صحيحة، ولو بطلت صلاة إمامهم على الصحيح. صلاة الإمام إذا بطلت تبطل في حق نفسه إلا إذا تابعوه في البطلان مع علمه، تابعوه في الزيادة في الرفعة الخامسة مع علمه. فإذا كانوا يعلمون أن هذه رفعة خامسة وهو متلبس وسبحوا به وعلم الموجودون أنه على غير يعني صواب يجلسون ولا يتابعون في هذا الحال، وإن تابعوه في البطلان مع علمهم فصلاتهم باطلة. فلهذا قال لا تبطل ويتمونها فرادى، وقال الأشهر يعني عن جماعة أنه يتمونها بإمام جماعة، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. إذا علموا أنه خمس وهو استمر، لا ما لهم أن يسلموا، لهم أن يسلموا لأنهم يعني نووا الانفراد، لهم أن يسلموا لأنهم نووا الانفراد، ففي هذه الحالة ولهم أن ينتظروا حتى يسلموا يخبرونه. قال وبسلامه عمدا قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه بغير عذر، وهذا أيضا إجماع، فإنه لا يجوز له أن يخرج عن الائتمام. فإذا سلم عمدا قبل إمامه فقد ترك متابعة إمامه بغير عذر، اللهم إلا إذا كان هناك عذر، كان يكون مثلا يعني نوى الإنسان المفارقة لتطويل الإمام وصلى واشتغى في صلاته وذهب، لكن المقصود هنا أنه ما اشتغى في صلاته، هو أراد أن يسلم ويمشي أو يخرج قبل الإمام، فخروجه قبل الإمام يعتبر يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد المأموم بالإمام، فلا يجوز له أن يعني يتعداه لا في ركوع ولا في سجود ولا يسبقه بسلام أو سهوا ولم يعده بعده فتبطل، وفاقا للشافعي قاله في الفروع. يعني لو فرضنا أنه انتهى من صلاته من التشهد فظن أنه يسلم منذر مثلا أو أن الإمام سلم أو شيء فسلم، يعني تلقائي كان بعض الناس يعني خلص التحيات سلم، ما كان يشعر بأنه مأمور أنه وراء إمام مثلا فسلم سهوا، في هذه الحالة ما هو العمل؟ يعود إلى ما كان عليه حتى يسمع سلام الإمام ثم يسلم، وما وقع فيه من سهو يتحمله عنه الإمام. قال وبالأكل والشرب، قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض وفي النافلة خلاف، لكن الصحيح أيضا أنها مثل الفرض، عامدا أن عليه الإعادة أو أن صلاته باطلة ففي الفرض يجب عليه الإعادة، سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له، قاله في الكافي. يعني لو كان الإنسان يعني بعض الناس يكون دائما إيده ما شاء الله ما تخرج من جيبه، يأخذ مثلا يأخذ من جيبه ويأخذ زبيب ولا شيء ففي الصلاة مشي، واخذ حبة زبيب ولا حبة لوز ولا شيء حطها في فمه. فالصحيح انه اذا ذكر ذلك فانه يلفظه يلفظه، لكن ليش؟ لان السهو معفو عنه، السهو معفو عنه. قال سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ويسجد له جاهل الحكم، وناس يعني لم يتذكر انه في الصلاة لكثرة التعود احيانا. قال لأنه تبطل الصلاة بعمده، لو أخذ هذه الزبيبة عمدا أو أخذ شربة الماء عمدا أو أكل شيء عمدا، فما في خلاف بين أهل العلم أن صلاته تعتبر باطلة، فيعفى عن سهوه فيسجد له، فيعفى عن سهوه فيسجد له، يعني كأنها قاعدة عامة. ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولفظه أولى إن أمكن. يعني إذا كان يمكن أن تكون أشياء أو أجزاء يعني كبيرة فلفظها أفضل، لكن إذا كانت مما يكون بين الأسنان غالبا، هل هو يسير ولا كثير؟ هذا يسير، هذا يسير. وهذا أحيانا يكون يقوم الإنسان مثلا وهو أفطر صايم مثلا ما عنده مثلا يتمضمض المضمضة الجيدة التي تذهب حلى مثلا التمر أو بقايا إرقاء. إن تعرفون التمر يبقى غالبا، يعني خروجه خلصه من مبنى بين الأسنان أمر ليس سهل، فيحتاج إلى فقد يجد يعني آثار. هذه الآثار إن شاء الله من المعفو عنها، ومما يجري به الريق، تجري مع الريق، لأن الآن التحرز منها كلما حس بحلع يجلس يحاول ينقش من فمه ولا يدخل في فمه منديل، هذا ما حصل ولا يمكن أن يتحرز منه أحد، لا من الصحابة ولا من بعدهم، ما يقدر أحد يتحرز من مثل الأشياء هذه. وهذه تقع على الناس، الشيء اليسير لا يضر إن شاء الله تعالى، لكن يقوله بلا مضغ. إذا وصلت المسألة إلى أن الشيء الموجود في فم الإنسان يحتاج إلى المضغ، ففي هذا الحالة يجب عليه أن يلفظه، يجب عليه أن يلفظه. قال وكالكلام، وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان، لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم. يعني مثلا يقول مثلا أوف، في عند حق أوف، يعني ألف وفاء هذا يسمونه من هذا يعتبر من الشيء الذي يظهر منه حرفان فأكثر. من نفخ في صلاته فقد تكلم، رواه سعيد أو المنصور في سننه. وعن أبي هريرة نحوه وهو موقوف، والظاهر أن النفخ لا يكون كلاما إلا إذا بان منه كلام، يعني له هجاء، يعني حروف تعتبر من حروف الهجاء. وقال ابن منذر لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم على النافي، وعنه أكرهه هو الإمام. ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف، رواه أبو داود. وقال مهنة رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته، يتنحنح في صلاته، يعني يقول ها من شدة التعب أحيانا، يعني يطلع له ها مع تثاؤب، يتثاؤب فيقول آه، فيطلع له ها أو ها، فهي أيضا تعتبر من الحروف. فهذه على الصحيح أنها إن الأول الأولى أن كظمها وكتمها قدر الاستطاعة، فإن لم يستطع الإنسان وتخرج من الأمور اللا يعني غصب على الإنسان من غير إرادته، فهي إن شاء الله أيضا لا تعتبر من مبطلات الصلاة على الصحيح. لا، ما إذا تعمد التنحنح مثلا او شو اسمه هذا النفخ، يعني تعمده من غير حاجة اليه، لانه احيانا دخول الانسان في الصلاة مستصحب بعض يعني امر من الامور، يعني يحس احيانا انه في غير وعي يقول مثل هذا الاشياء، يعني كونه يتعمدها في صلاته. هنا الشيخ يقول اذا اتى بكلام ما لا علاقة بالصلاة فإنه يعتبر من جزء من جيد الكلام السابق الذي قال أنه من تكلم في الصلاة بغير شيء منها فإنه يعتبر من مبطلات الصلاة. وجعل منه أيضا الانتحاب، يعني الانتحاب لا خشية لله، فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. ولخبر المطرف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل، رواه أحمد وأبو داود. وليس المقصود فيه البكاء غالبا في الصلاة والدعاء ومن خوف الله سبحانه وتعالى ومن خشية الله عز وجل. فهذا إن شاء الله تعالى يعني، لكن الإنسان عليه أن يقتل ما استطاع ما استطاع. وبعض الناس يتصنعه ويتكلفه، وبعض الناس عكس يعني يغلبه البقر ويحاول يداريه ويغلبه. وفرق بين الأمر يعني، بين من يستجعيه حتى يظهر للناس أنه يعني هناك بكاء وهناك خشوع، وبين إنسان يأتيه غصبا عنه يعني إذا تلقى القرآن ما يقدر ما يصبر يعني تأتيه العذرة. فهذا من الأمر الذي يهجم عليه وليس عليه فيه شيء، لكن التكلف هو الممنوع. وقد هنا يرى الشيخ أنه لو انتحب لا خشية من الله، وإنما بيري الناس أنه يبكي في الصلاة وكذا، فإن هذا والعياذ بالله قد يبطل الصلاة. قال لا إن نام فتكلم يعني غفل، غفل بصلاته فأتاه يعني سنة يعني من سنة النوم فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن. وتوقف أحمد في كلام النائم، وينبغي ألا تبطل لرفع الكلام عنه، قاله في المغني. لكن إذا وصلت المسألة إلى النوم الذي يرفع فيه عنه القلم فصلاته مش تصح، ما تصح صلاته ولا وضوء في هذا الحال. لكن النوم في الصلاة في حال القيام أو في حال السجود مثلا أو في حال القعود، هذا في الغالب يكون يعني من الهجوم، يهجم عليه من شدة التعب من شدة التعب. وليس المقصود به نوما، وإنما المقصود به هنا الخفقة، الخفقات التي تأتي من النعاس، يأتي الإنسان غصبا عنه من شدة مثلا ما نام طول الليل مثلا في قضية أو في أمر أو كان في جهاد المجاهدين في سبيل الله، يعني يشغلهم الأعداء في حتى يواخذون أحيانا الليل بالنهار، فقد لا يستطيع مثلا أن يأتي عندما يأتي للصلاة ويقرأ القرآن وتسكن نفسه، تأتيه سنة القرى. فعندئذ إذا لو حصل في هذه الكلمة قالها بدون ما غير يعني شعور، هذا هو المقصود هنا أنه على الصحيح لا تعتبر مبطلا في الصلاة. قال أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، نص عليه البكاء لوروده عن السلف، فإن السلف كانوا يبكون في صلاتهم خشية لله عز وجل. وقال مهنة صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب 5 مرات، وسمعت بتثاؤبه هاه، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون، ثم أخذته سعلة فركع صلوات الله وسلامه عليه. رواه النسائي وصححه الألباني. هذه أمور يعني غالبا ما تهجم على الإنسان من غير قصد، وتأتي إليه من طبيعة السجلة التي يكون فيها الإنسان من حال الضعف، من حال التثاؤب أو العطاس أو السعال أو غير ذلك مما لا يبطل الصلاة. وإن كان مأمور الإنسان بأن يكتم قدر ما يستطيع في التثاؤب وفي غيره. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا تأويل القرآن والسنة والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والاستشهاد في سبيله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك ورضوانك، ولا تجعلنا من أهل معاصيك وسخطك. اللهم وفقنا كما وفقت أسلافنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وحشرنا في زمرتهم، وجعلنا من العلماء العاملين يا حي يا قيوم، أعذنا من فتنة القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا